وقال عليه الصلاة والسلام لحذيفة في يوم الخندق: قم يا نومان، لأنه كان نائما. وأبو هريرة وجد في طريقه هرة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحملها، فلقبه النبي صلى الله عليه وسلم أو كناه بأبيه كما هو ظاهر الحديث. وهذا الموقف أحد الأيام التي عاشها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في المدينة، وهو مهاجر إليها قادم من دوس، المنطقة والمحافظة الموجودة على مقربة من محافظة الباحة اليوم. فأصبح ليس له أهل ولا عشيرة في المدينة، فأصابه الجوع. فلما أصابه الجوع استحيا أن يخبر الناس أنه جائع، فأراد أن يعرض تعريضا ليحفظ على ماء وجهه. فتعرض في طريقهم، أي في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى يشعرهم أنه يريد أن يسألهم، وهو إنما يريد أن يذهبوا به إلى البيت ليطعموه. قال قبلها يصور موقفه وحالة الجوع التي تلبس بها، قال: إني على إحدى حالتين، إما أن ألصق كبدي على الأرض رجاء أن يذهب الجوع ويخف عني، والحالة الثانية أن يضع الحجر على البطن. وهذه عادة كانت عند أهل الحجاز قديما، يأتون للحجر على هيئة الكف المرصوف رصفا، الذي أشبه بالأملس، أشبه بهيئة الكف، وكلما طال كان أحكم، فيضعونه على بطونهم ثم يربطون عليه، حتى إذا أصابهم جوع وبلغ الجوع منهم مبلغ لا يتثنون، لا يراهم الرائي فيظن أن بهم سقما أو شدة جوع، فينتصب البطن، فينتصب مع البطن الظهر، فمن يراهم من بعيد لا يشعر أن بهم جوعا وكثرة من الجوع، فيكون هذا الحجر قائما مقام صلب الظهر وشده. فأخذها أبو هريرة عنهم لما سكن المدينة وصنعها، رجاء أن يبقى ظهره صلبا، ورجاء أن يسكن جوعه إذا اجتمعت أطراف بطنه. فمر عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وبقدر الله خيرة الله لأبي هريرة خير من خيرته لنفسه، لأن إطعام النبي عليه الصلاة والسلام له خير من إطعام أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما له. فمر به النبي عليه الصلاة والسلام فتبسم لأنه عرف مراده، فلما عرف مراده قال: الحق، أي طلب منه أن يلحق به. ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دعاه إلى اللحوق، إلا أن أبا هريرة عندما وصل إلى الدار استأذن، فهم منها العلماء أن الإنسان وإن كان مجعوا يجب عليه أن يستأذن، حتى وإن كان مدعوا من صاحب الدار فاستأذن. لما نداه النبي عليه الصلاة والسلام قال أبو هريرة رضي الله عنه مجيبا: لبيك يا رسول الله. أخذ منها العلماء جواز قول لبيك ولو في غير مناسك الحج، وهي المراد إجابة المنادي. فكيف إذا كان المنادي رسول الله صلى الله، كان المنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل وجد النبي صلى الله عليه وسلم لبنا، واللبن قال الله جل وعلا عنه في القرآن: سائغا للشاربين. ولهذا قال العلماء من أهل التفسير وغيرهم: إن الإنسان قد يشرق بأي شيء من المشروبات أو يغص بالماء، لكن لا يعلم أن أحدا غص أو شرق باللبن، لأن الله جل جلاله قال: سائغا للشاربين، وهو رمز للفطرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج قرب له إناءان، إناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فاختار اللبن، فسمع جبريل أو مناديا يقول: هديت للفطرة. فهو رمز للفطرة في حياتنا ورمز للعلم في المنام. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم لبنا تعجب، لأنه يعلم أن أصلا لا لبن في البيت، فأخبر أن هذا مما أهدي له عليه الصلاة والسلام. وما كان يأتي عليه الصلاة والسلام من جيرانه من الأنصار وغيرهم لم يكن يخلو من أحد حالين، إما أن يكون هدية وإما أن يكون صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام تحرم عليه وعلى آل بيته الصدقة فلا يقبلها، فإذا جاءت الصدقة بعث بها إلى أهل الصفة، فقراء أضياف الإسلام في ناحية المسجد. وإن كانت هدية أشركهم معه صلوات الله وسلامه عليه، أي بمعنى طعم منها وأشرك أهل الصفة معهم. فلما سأل عن هذا اللبن أخبر من أهل بيته أنه هدية، فأمر أبا هر رضي الله عنه وأرضاه أن يذهب فيدعو أهل الصفة، فأساءه ذلك الأمر وقال، لكنه لم يكن من طاعة الله ورسوله ضد، ساءه ذلك الأمر لأن الإنسان مجبول أصلا على حب نفسه، خاصة وأنه كان في حاجة ملحة إلى اللبن، واللبن إذ قليل، وقال ما عسى أن يبلغ هذا اللبن من أولئك الأضياف، لكنه امتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فغدا إلى أهل الصفة فدعاهم. فما وقع من أبي هريرة رضي الله عنه أنه استأذن رغم أنه كان مدعوا، وقع من أهل الصفة رضي الله عنهم أرضاهم فاستأذنوا فدخلوا، فلما دخلوا قام أبو هريرة مقام الخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي دعاهم، فأصبح أقرب خصيصة إليه، فأمره أن يطوف بالقدح المملوء لبن بالمملوء لبنا على هؤلاء الأضياف. فكان أبو هريرة تأدبا مع أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي أحدهم الإناء ثم يأخذه منه بعد أن يشرب، وبنفسه يعطيه للآخر، ثم يقف عند رأسه حتى ينتهي ثم يأخذه منه ثم يعطيه للذي بعده، لأن هؤلاء وإن كانوا صحابة دون النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا كثير التطواف على النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أنهم يبقون أضيافا، وإكرام الضيف جاء به الدين، وإكرام الضيف بالقول وبطرف العين وبالنظرة وبالعبارات أهم من إكرامه طعاما. والعرب تقول وإني لعبد الضيف ما دام نازلا وما لي شيمة غيرها تشبه العبد. فالأحرار من الرجال لا يحتفون بأحد أكثر من احتفائهم بأضيافهم، والأحرار من الرجال كذلك كما مر معنا في قضية أبي هريرة أنه لم يحرر بقضيته أنه جائع، وإنما أخذت أفعل كأنه يسأل لعل النبي أو غيره يفهم أنه يحتاج. كذلك الأحرار من الرجال وهذه الطائفة الثالثة العالية إذا عرض أمامهم بالحاجة فهموها دون أن يصرح صاحبهم، لأنه إذا صرح الذي أمامك أصبح لزاما أن تعطيه، لم يعد إليك منه، لم يعد لك عليه منه، رجل أراق ماء وجهك ماء وجهي بين يديك لم يبق لك شيء، ولا خير دهرك أن ترى مسؤولا. لكن إنسانا لم يلق ماء وجهه بين عينيك بين يديك، هذا الذي إذا أعطيته كنت صاحب منة حقه عليه، سأشكر عمرا ما تراخت منيتي، أيادي لم تمنن وإن هي جلتي، فتن غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي، رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قضى عينيه حتى تولتي. والمقصود من هذا أن هؤلاء الأحرار ثلاثة، الأضياف الذين هم أصحاب الصفة، وأبو هريرة في طريقة التعامل مع الأضياف، والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقة قبوله لعرض أبي هريرة لما فهم عليه الصلاة والسلام مقصد أبي هريرة ومراده، فأخذ يطوف بالقدح حتى انتهوا وشربوا جميعا وما زال القدح ملأ، وهذا من بركة دعائه صلى الله عليه وسلم ومعجزاته التي هي عديدة كثيرة، فقد سبح الحصى بين يديه ونبع الماء من بين أصبعيه وسلم الحجر عليه فصلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه. ما بقي إلا اثنان، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو هريرة، والنبي أفضل الجميع والدار داره. فقال يا أبا هريرة لم يبقى إلا أنا وأنت، أبو هريرة يعلم أنه لم يبقى إلا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها ملاطفة في الخطاب من هذا النبي الكريم مع هذا الصحابي الجليل. قال اشرب يا أبا هريرة فشرب، فأراد أن يبقي شيئا أمره ثانية وثالثة، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه والذي بعثك بالحق أو حلف يمينا لا أجد له مسلكا. هنا أخذ العلماء جواز أن يشبع الإنسان من الطعام، والحق أن المسألة فيها تفصيل، فإن كان في حاجة أو سابقا لجوع سابق أو سابقة لجوع سابق كثير فحال أبي هريرة له أن يشبع حتى النهاية، أما إن كان الأمر عما غير بعيد قائم من طعام وسيكون هناك طعام آخر، فالأفضل والأصل ألا يشبع وألا يعود نفسه على ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول جملة: وأعوذ بك من نفس لا تشبع. فمن كان حاله كحال أبي هريرة لا بأس أن يفعل. ثم بقيت ماذا؟ بقيت الفضلة، فضلة ما شرب عشرات الصحابة مع أبي هريرة. من شربها؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. العظيم من الرجال لا يمكن أن تزيل عظمته أمثال هذه الأحوال. فمن يشرف بما في قلبه، لمن يشرف بالإيمان العظيم الذي يحمله والمبادئ الربانية التي يدعو إليها والقيم الجليلة التي يتعامل مع الناس بها، هذا لا يمكن أن يغير منه أن يشرب أول القوم أو آخر القوم. ومن كانت هيئته صورية هي احتفاء من الناس به إما رجاء في ماله أو خوفا من سلطانه، فهذا أدنى ما ذهب هذا الذي يتعلق به، ذهبت كل هيئته وصورته العظيمة. ونبينا صلى الله عليه وسلم محتفا به أصلا في الملأ الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، فهو عند ربه خاتم النبيين، يقول: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. فلا يضره صلوات الله وسلامه عليه أن يشرب أول القوم أو أن يشرب آخر القوم. ومن الأدب أنهم في بيته وأضيافه، وهو الذي دعاهم، أن لا يظهر عليهم علوه ولا سلطانه، وإنما أمر أبا هريرة أن يطوف بالإناء ففعل، ثم شرب أبو هريرة لأنه هو المقصود الأول، ثم بقيت الفضلة فشرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلم المرء من هذا كله على أي حال كانت حياته صلوات الله وسلامه عليه. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إن ثلاثة أهلة تمر في الشهرين، يعني هلال أول الشهر وهلال الشهر الانتقالي وهلال الشهر الذي بداية الشهر الثالث، ولا توقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. فقيل لها: يا أم المؤمنين، فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، باب التغليب، التمر والماء. هذه الحالة التي كان عليها صلى الله عليه وسلم لا يمنع أن تأتيه أحوال، لأن السنة كما قلنا بالأمس أهم قضية شمولية، أن تأتيه أحوال أحيانا يطعم فيها أكثر من ذلك، كما ذبح له أبو التيهان، أبو الهيثم بن التيهان رضي الله عنه وأرضاه، لما ذبح له جديا وقال عليه الصلاة والسلام: إياك والحلو. فجلس صلى الله عليه وسلم وصنع هذا في أكثر من مرة، لكنه كان هديه لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا صلوات الله وسلامه عليه، لا يتكلف مفقودا ولا يرد موجودا صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الذي بعده قال فيه صلى الله عليه وسلم: اللهم ارزق آل محمد قوتا. في رواية أخرى هي التي سنعتمدها، أنه كان يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. الرواية التي بين يديك في المتن: اللهم ارزق آل محمد قوتا. والرواية التي سنتعامل معها: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. والفرق بين الاثنين أنه لو قلنا بحديث اللهم ارزق آل محمد قوتا، فهذه حال عارضة، حال مخصوصة، كأنه يتكلم عن ماذا؟ عن يوم واحد، بمعنى كأنه فقد القوت ذلك اليوم فهو يطلبه. أما إذا قلنا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، فهذا يعني ماذا؟ يعني الاستمرار والدوام. وما القوت؟ القوت ما يقوم به البدن وتكفى به الحاجة، ما يقوم به البدن وتكفى به الحاجة، فيسلم المرء به من آفات الفقر والغنى، فيسلم المرء به من آفات الفقر والغنى. ولا ريب أن للفقر والغنى آفات، يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: لو كان الفقر رجلا لقتلته. والغنى كذلك له آفات، يقول الله جل وعلا: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ومن العباد من لا يصلح إلا الفقر، ومن العباد من لا يصلح إلا الغنى، والله جل وعلا رحيم بعباده. لكن هذه دعوة نبوية لآل بيته صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني الاستمرار. ونظير هذا الحديث قريب منه في الدعاء العارض ما أخرجه مسلم في الصحيح، وهو قريب من حديث أبي هريرة هذا، أن المقداد رضي الله عنه لما قدم المدينة كان معه صاحبان، فنزلوا أضياسا على النبي صلى الله عليه وسلم فأراهم أعنز، وهذا يدل على أن النبي عليه السلام لم يكن على وسيرة واحدة كما بينا، كان لديه أعنز في تلك الحقبة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم اشربوا من هذه، فكانوا يحلبون في إناء، فيأتي النبي في آخر الليل فيسلم عليهم تسليما يسمعه اليقظان ولا يوقظ من؟ ولا يوقظ النائم، فتعجبا مع اليقظ يسلم، وخوفا على النائم لا يرفع صوته، وهم يشربون قبل أن يناموا الثلاثة، ثم يضعون الإناء فيدخل صلى الله عليه وسلم المسجد فيصلي ما كتب الله له أن يصلي، ثم يأتي فيشرب ما أبقوا له أي قسمه عليه الصلاة والسلام، حتى كانت ذات ليلة، كانت ذات ليلة هذا المقداد رضي الله عنه وارضاه شرب صاحباه ونام، وشربه ولم ينم، وكان شديد الجوع، فقال ما تنفع هذه الشربة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يأتي الأنصار فيغدقون عليه، لكن تنفعني أنا ولا تضر النبي عليه الصلاة والسلام، فشربها ولم يبقي في الإناء شيئا، ثم جلس، ثم أصابه الندم على ما صنع، فجاء صلى الله عليه وسلم فصلى ما كتب الله له أن يصلي، ثم أتى إلى الإناء ليشرب منه فلم يجد فيه شيئا، فرفع يديه يدعو، قال المقداد قلت يا ويلاه ما هذا الذي صنعت؟ سيدعو عليك نبي الله فتهلك، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من يطعمني واسق من يسقيني. الآن المقداد عندما سمعها أصبح همه ماذا؟ أن يدخل في الدعوة، أن يطعم النبي أو يسقيه فيدخل في الدعوة، فذهب صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المسجد، قال المقداد فذهبت إلى الأعنز وحد الشفرة لأنه يريد أن يطمع في قولي اللهم أطعم من يطعمني، فلما دخل إلى الأعنز وهم بأن يذبح الأولى منها وجدها حاسل أي مليئة الضرع باللبن، وهو لتوه حلب منها، فعمد إلى الأخرى والتي بعدها فإذا هن كلهن حفل، فامتنع عن الذبح، قال فعمدت إلى إناء كبير لا يطمع آل محمد صلى الله عليه وسلم أن يملؤوه، أي إناء موجود في البيت في ركن البيت لم يدر بخلدهم يوم أن يملؤوه لبن، لكنه رأى الأضرع كلها ملأ، فملأته ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا والنبي لا يعلم عنه شيئا، فلما أتاه به ملأ قال اشرب يا رسول الله، قال أشربتم؟ لأنه وجده ملأ، لا يستطيع أن يقول نعم لا، ولا يستطيع أن يقول نعم، لأنه لو قال نعم لقال ما الذي جعل الإناء ملأ، ولو قال لا لأمره أن يشرب وهو قد شرب من قبل، فرددها ثلاثا وهو لا يزيد على أن يقول اشرب يا رسول الله، فلما شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم استلقى المقداد على ظهره يضحك، فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن شيئا قد حدث، فقال له ما هذه بأول ألاعيبك يا مقداد، ثم قال يا نبي الله إن الأمر كذا وكذا وكذا وكذا، حدث بالأمر وهو ضحك من قلاب الحال، فبينما هو خائف وجد أن تصيبه دعوة عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو بقدر الله ورحمته يدخل في دعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر المقداد النبي ببركة دعوته كيف امتلأت الأضرع، كيف امتلأ ضرع كل شاة لبنا، فأراد النبي أن يظهر تواضعه، قال هذه رحمة أرادها الله جل وعلا، ولم يقل إنها بركة دعائي أو ما إلى ذلك، هذه رحمة رعها الله جل وعلا حيث يشاء، ثم قال صلى الله عليه وسلم معاتبا للمقداد هل أخبرتني حتى نوقظ صاحبيك؟ فقال هذا الفرح بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله لا أبالي وقد شربت معك ألا يشرب معك أحد من الناس. ما دام أنا حصلت على هذه الجائزة العظيمة ودخلت في الدعوة النبوية وانقلب حالي من الكدر إلى الفرح والسرور، لا أبالي بعد ذلك ماذا أصاب الناس. وليس المقصود من هذا الأنانية محال، لكن المقصود أحيانا شدة الفرح بالشيء تنسيك خلافه. المقصود هذا بعض حياة نبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ولا ريب أن الله أعد لهذا النبي الكريم يوم القيامة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما أعد لغيره من الصالحين. لكن أعظم منازل الجنة وهي الوسيلة إنما هي له صلوات الله وسلامه عليه، وقد وعده ربه من قبل بقوله: وللآخرة خير لك من الأولى، جمع الله لي ولكم خير الدنيا والآخرة. تفضل يا ابني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحد منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا وغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. قال: أدومها وإن قل. نبدأ بالحديث الثاني حتى نعلم سبب ارتباطه بالحديث الأول. إذا جمعت المتنين وجدت أنه صلى الله عليه وسلم قال في المتن الأول: القصد القصد، وقال في الثاني: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. القصد فوق الإفراط، فوق التفريط ودون الغلو. ما القصد؟ فوق التفريط ودون الغلو، هذا معنى القصد. إذا وقعت العبادة من العبد قصدا، ليس هناك تفريط وليس هناك غلو، هذا يدفعه إلى ماذا؟ إلى عدم الإعياء والملل. فإذا وجد عدم الإعياء والملل وجدت ماذا؟ الاستمرار والمداومة. هذا وجه الربط بين الحديثين. فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. المعنى الحرفي للحديث أن العمل وإن كان مفضولا، أن العمل وإن كان مفضولا، إلا أنه يكون أحب إلى الله من العمل الفاضل إذا كان العمل الفاضل منقطعا. إذا كان العمل الفاضل منقطعا. صورة ذلك في الحياة اليومية: رجل يداوم على صلاة الليل ويصلي 3 ركعات كل ليلة دون انقطاع، لا ريب أن عمله هذا أحب إلى الله من رجل يصلي 9 أو 10 أو 20 ركعة ما بين الليلة وليال أخرى. يعني يصلي ليلة 20 ثم ينقطع، ما شاء الله لو أن ينقطع، ثم يعود فيصلي 11 ثم ينقطع فترة طويلة ثم يعود فيصلي 30 أو ما أشبه ذلك. عمل كله عمل صالح، لكن الأول أحب وأقرب إلى الرب تبارك وتعالى بنص كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا وجه الارتباط بين الحديثين. نعود إلى الحديث الأول. هذا الحديث ينجم عنه إشكال معرفي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يخلص أحد منكم من النار بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بماذا؟ برحمته. وقد جاء في القرآن أن الله جل وعلا قال: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ورد الإشكال عند العلماء أن الآية أثبتت أن الجنة معلقة بالباء هذه بالعمل، والحديث نفى العمل. الحديث نفى العمل، فحاول الكثير من أهل العلم الجمع بينها، ولا بد من الجمع قطعا لأن النبي لا يقول شيئا متعارضا. فعلى هذا ذهب ابن الجوزي وغيره من العلماء إلى ذكر أسباب عدة، سنذكر بعضها ثم نبين الأمر الصحيح والأهم. قالوا: إن التوفيق للطاعات هذا من رحمة الله، إن التوفيق للطاعات هذا من رحمة الله. وخرجوا تخريجا آخر قالوا إن منافع العبد لسيده، فما يصنعه العبد من أعمال صالحة هي أصلا من الله تبارك وتعالى، فرحمة الله جل وعلا بقبولها هي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذه الأقوال ظاهرة الضعف لا تشفي غليلا، والصواب أن يقال إن المنفي في الحديث غير المثبت بالآية. أعيد، المنفي في الحديث غير المثبت في الآية. الحديث النفي فيه نفي أن تكون الجنة عوض عن العمل، الحديث فيه نفي أن تكون الجنة عوضا عن ماذا؟ عن العمل، مقابل العمل. والآية تثبت أن الجنة، أن العمل الصالح سبب في دخول الجنة، سبب في دخول الجنة. فالباء التي في الحديث باء العوض والمقابلة، باء العوض والمقابلة. أما الباء التي في الآية فهي باء السبب. وسنخرج عن النص النبوي، نجيب مثال في الدنيا حتى تتضح الصورة لك. عندما تريد أن تذهب إلى البقال فتشتري شيئا فتعطيه 10 ريالات فيعطيك حاجتك، فهذه الحاجة ثمنها 10 ريالات، فأصبحت 10 مقابل الحاجة عوض عنها، هذه بهذا تسمى معاوضة. وما البيع والشراء إلا عوض، معاوضة. واضح؟ هذا كون إن الجنة عوض عن العمل، لا، الجنة أكبر من العمل، لكن السبب مسألة أخرى غير العوض. ما السبب؟ تأتي الإنسان بينك وبينه قرابة فتمنحه هدية، أو جار تعطيه هدية أو مكافأة أو طعام، فهو لم يعطك شيئا مقابل هذه الهدية، لكن كونه جارا أو كونه قريبا سببا في أنك تهديه أو تكرمه، سبب في أنك تهديه أو تكرمه. ففرق ما بين السبب وفرق ما بين العوض، فرق ما بين العوض وفرق ما بين السبب. فالمثبت في الآية باء السببية، والمنفي في الحديث باء العوض. وقد نبه إلى هذا من العلماء ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، نبه إلى هذا ونبه غيره. وهذا الأمر يتعلق بالصناعة النحوية أكثر من تعلقه بأي فن آخر من فنون العلم. ومن حيث الناحية العقدية في العمل بهذا التخريج بالحديث رد على طائفتين من الفرق الضالة، رد على طائفتين من الفرق الضالة. رد على الجبرية، رد على من؟ على الجبرية. ماذا يقولون الجبرية؟ يقولون إن الجنة، إن الإنسان بعمله لا يستحق الجنة، بعمله لا يستحق الجنة، لأنه يرون أنه أصلا مجبور على العمل، فالجنة عندهم ليست ثوابا. ورد على المعتزلة والقدرية الذين يقولون إنه يجب على الله، لازم على الله أن يدخلهم الجنة لأنهم قدموا السبب، لأنهم قدموا السبب. واضح؟ أصبح بهذا التخريج رد على طائفتين، على الجبرية وعلى القدرية والمعتزلة، حتى تصلح الصورة كاملة. لكن من حيث الجملة قال بعض الصالحين إن المؤمن يدخل الجنة برحمة الله، وينال منزله فيها بسبب عمله الصالح. وهذا تخريج قريب من الأول، وهو جملة صياغته العلمية صحيحة إلى حد كبير. قال الله جل وعلا أورثتموها بما كنتم تعملون. ثم بينا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغدو والرواح وشيء من الدلجة، يصح ضم اللام ويصح فتحها. ما الغدو؟ ما الرواح؟ ما الدلجة؟ حتى استبين مقصود الحديث. الغدو السير في أول النهار، والرواح السير في أول النصف الأول من الليل. أعيد، الغدو السير أي في أول النهار، والسير والرواح السير في أول النصف الأول من الليل أو في أول النصف الثاني من النهار. والدلجة هو السير في الليل عموما، والدلجة السير في الليل عموما. قال بعض أهل العلم هذا فيه إشارة إلى طاعتين، فيه إشارة إلى طاعتين هما الصيام وقيام الليل، هما الصيام وقيام الليل. فالصيام يستمر معك من أول النهار إلى آخر، إلى آخر النهار الذي هو غروب الشمس. أما قيام الليل لا يمكن للإنسان أن يقوم الليل كله. تقول عائشة رضي الله عنها: ولا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بأكملها. ولهذا قال: وشيء من الدلجة، أي أن قيام الليل يكون بعض الليل. أما النهار لا يكون صياما إلا إذا صامه الإنسان كاملا كله، لكنه ليس محصورا في هاتين الطاعتين والعبادتين فقط، وإنما هذا تقريب وإشارة كما نص أهل العلم من قبل، وإنما المراد أن يسعى الإنسان في طاعة الرب تبارك وتعالى مع التثبيت والمقاربة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: القصد القصد. وقد بينا ارتباط هذا الحديث بالحديث الذي بعده، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة، ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. هذا الحديث النبوي فيه دعوة إلى أن يكون الإنسان في حال سيره إلى الله ما بين الخوف والرجاء. هذا المقصود الأسمى من الحديث. وهذا السير بهذا المنوال يخرج الإنسان به من طائفتين ضلتا في هذا الباب. فالمرجئة يقولون: لا يضر مع الإيمان شيء، فمن كان راجيا فقط وترك الخوف دخل في طائفة المرجئة، ومن أفرط في الخوف دخل في طائفة المعتزلة والخوارج الذين يرون أن مرتكب الكبيرة يكفر ويخلد في النار ما لم يتب قبل أن يموت. فالمؤمن هداية وعقيدة وسطية حسنة يكون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الرجاء وما بين الخوف في سير إلى الرب تبارك وتعالى. على أنه ينبغي أن يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة لما يأس من رحمة الله جل وعلا. فالنفي هنا لما يستقبل، وقد قال أهل العلم إن النفي إذا تضمن المستقبل من باب أولى أن يتضمن الماضي، من باب أن يتضمن الماضي. فقالوا إن كون الكافر ييأس من دخول الجنة لأنه لا يعلم سعة رحمة الله. واضح؟ الكافر ييأس من دخول الجنة لأنه لا يعلم سعة رحمة الله. وعلم الكافر بسعة رحمة الله منتفٍ قطعا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو يعلم. وهذا النفي للمستقبل فمن باب أولى أن يجري على أحكام الماضي. لكن الحديث وإن فهمه بعض العلماء بهذا الفهم، وأنا أتحرج من تبنيه، لكنني أقول عموما إن المقصود بالحديث أن يحرص الإنسان على أن يسير في جانبي الخوف والرجاء، ويجعل كما قال الصالحون من قبل: محبة الله رأس الطائر، والجناح الأيمن الخوف من الله، وجناح الآخر الطمع فيما رحمه الله. قال الله جل وعلا: يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. على أنه ينبغي أن تعلم من حيث الجملة أن أقسام أهل القبلة ثلاثة، فائزون ومعذبون وناجون، فائزون ومعذبون وناجون. وتحرير هذا: الفائزون ينقسمون إلى قسمين، المقربون وأصحاب اليمين، وهم قوم أتوا بأصول الإيمان وأحكموها وأدوا الفرائض وقاموا بالواجبات وسابقوا في الطاعات، ثم اختلفت منزلة اليقين عندهم فانقسموا إلى فريقين: مقربين وأصحاب يمين. هؤلاء كلهم تحت مظلة ما يسمى بالفائز. هذا هؤلاء القسم الأول جعلني الله وإياكم منهم، وهم المعنيون أصلا في الثناء القرآني، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. اجتنبوا الكبائر، لم يصروا على الصغائر، وقع منهم ما وقع من عظيم الطاعات وجلائل الإيمان، فنالوا الفوز. ينقسمون إلى قسمين هم في ذاتهم، إلى مقربين وأصحاب يمين. القسم الثاني المعذبون، وهم قوم مؤمنون موحدون، لكنهم جاءوا بكبائر ولم يتوبوا قبل الموت، فالأصل أنهم معذبون إن لم تداركهم رحمة الله جل وعلا، فالأصل أنهم معذبون ما لم تداركهم رحمة الرب جل وعلا، لكن مآلهم آخيرا إلى أين؟ إلى الجنة، لأنهم موحدون. بقي الثالث، ماذا أسميناه؟ الناجون. ونقصد بالناجين الناجون من السلامة من النار، الناجون من النار، أو بتعبير أصح السالمون من العذاب. وهؤلاء ليس لهم طاعات، فيدخل فيهم المجانين، من ماتوا صغارا، وأشباه هؤلاء ممن لا يمكن وضع ضابط لهم، لكن وضع الضابط أن يقال ليس لهم معرفة ولا جحود، ولم يقع منهم لا طاعة ولا معصية، بصرف النظر عن السبب، لم يقع منهم لا طاعة ولا معصية. قد يندرج فيها مثلا أولاد الكفار، طفل أبواه كافران مات وهو في الثانية أو في الثالثة وهو رضيع، فهذا لم يعرض عليه دين حتى يرده أو يقبله، ولم يعرض عليه ملة حتى يجحدها أو يقبلها. فهؤلاء نقول الأصل أنهم ناجون من النار. ثم نتوقف في قضية الجنة، وقال بعض أهل العلم وأمثال هؤلاء يصلح أن يكون من أهل الأعراف، وأمثال هؤلاء يصلح أن يكون من أهل الأعراف. ولا ريب أن قولنا يصلح أن يكون من أهل الأعراف لا يعني ماذا؟ لا يعني الجزم. لماذا لا يعني الجزم؟ لأن يا أخي من قواعد العلم الكلام في الغيب لا يعرف لا بذكاء ولا باستنباط ولا بأي شيء آخر، لا يعرف إلا بنص، فالغيب من الصعب التحدث فيه إلا بنص صريح صحيح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس بين أيدينا هذا النص. والمقصود هذا التقسيم العام لأهل القبلة، ناجون ومعذبون وفائزون من قبل. لكن الله جل وعلا يقول وهو أصدق القائلين ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير جنات عدن يدخلون يحلون فيها من أساور من ذهب. قول الله جل وعلا جنات عدن يدخلونها، الواو هذه واو الجماعة في يدخلونها تعود على من؟ هل تعود على الثلاثة أو على الأخير منهم؟ بكل قال العلماء، لكن رجح شيخنا الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه وبعض أهل العلم من قبل أنها تعود على الثلاثة. فإذا قلنا إنها تعود على الثلاثة، على الظالم لنفسه وعلى المقتصد وعلى السابق للخيرات، فقد قال بعض أهل العلم هذه على هذا التفسير هي أرجى آية في كتاب الله جل وعلا، هي أرجى آية في كتاب الله جل وعلا، حتى قال بعض أهل العلم إن واو الجماعة في قول الله جل وعلا يدخلونها تستحق أن يكتبها المؤمن بماء عينيه لا بحبر قدمه، لما فيها من ظهور الرحمة، وأن الله جل وعلا رحيم عفو كريم بعباده جل وعلا. ونقول كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث إلا أن يتغمدني الله برحمته. والله جل وعلا خلق أسباب وجعلها مسببات، وحتى التوفيق للعمل الصالح وقيامك به هذا من رحمة الله جل وعلا بك، فغاية الأمر ينتهي إلى أن الإنسان يوفق إن كان قد حظي برحمة الله جل وعلا. وينبغي أن تعلم أنه لا يهلك على الله إلا هالك، وأنه لن يدخل النار أحد إلا وهو مستحق لها، وإلا الله جل وعلا أرحم وأجل وأكرم من أن يعذب من لا يستحق العذاب. نعم. عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. نسأل الله العافية. نقول الرابط بين الحديثين ظاهر، فالأول أعم والثاني أخص. معنى قوله صلى الله عليه وسلم من يضمن، الضمان الوفاء، وهنا أراد الضمان، ذكر الضمان وأراد لازمه، ذكر الضمان وأراد لازمه، ومعنى أراد لازمه أراد القيام بالحق المترتب عليه، أراد القيام بالحق المترتب عليه. ومعنى الحق المترتب عليه، الله جل وعلا ذكر حقوقا طالب بها عباده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لما بين لحييه؟ اللحيان العظمان اللذان في جانب الوجه، والمقصود في الحديث ما بينهما وهو اللسان. وضمان اللسان يكون في أن يتكلم فيه بما أمر به أن يتكلم فيه، ويكف عما حرم عنه وما لا يعنيه. يتكلم بما أمر أن يتكلم به، ويكف عما حرم عليه أن يتكلم أو يخوض فيه أو عما لا يعنيه. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد قال أهل العلم جملة كابن بطال وغيره: إن أعظم الشرور إنما تقع من اللسان والفرج، إن أعظم الشرور والبلاء إنما يقع من اللسان والفرج. فمن حفظ لسانه وحفظ فرجه، حفظ لسانه إلا فيما أمر به، وحفظ فرجه إلا فيما أبيح له، هذا ضمن النبي صلى الله عليه وسلم له الجنة. ومن لم يتوقع شر لسانه ولا شر فرجه عياذا بالله، فهذا الذي وقع في المهالك وقارب على الهلاك وكاد أن يضيع. أما الحديث الذي بعده فليس فيه ذكر الفرج، وإنما فيه ذكر الكلمة. إن الرجل يتكلم بالكلمة، والمقصود بالكلمة هنا ليست الكلمة ذات الحروف المعدودة، وإنما المقصود بالكلمة كل ما أشعر بخير أو شر سواء طال أو قصر، كل قول فهم منه خير أو شر طال أو قصر يسمى كلمة. قال الله جل وعلا: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فقال كلمة. وما المقصود بالكلمة التي خرجت من أفواههم؟ زعمهم أن لله ولد، زعمهم أن لله ولد هي الكلمة التي خرجت من أفواههم، سماها الله جل وعلا كلمة، رغم أنها جملة ذات معنى كاملة مفيدة. فالكلمة تطلق على هذا وتطلق على هذا، والمقصود الأول. نعود فنقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله، ولن يطلب العبد شيئا أعظم من رضوان الله. والله يقول: ورضوان من الله أكبر لا يلقي لها بالا، أي لم يدر في خاطره ولم يجري على تفكيره أنه سيكون وراءها ثواب عظيم، فتكون سببا هذه الكلمة في رضوان الله عليه. وعلى النقيض من ذلك، قد يأتي الإنسان في مجلس فيتكلم بكلمة تكون سببا في هلاكه، إلا أن الإمام ابن عبد البر، إلا أن الإمام ابن عبد البر الملكي المعروف صاحب التمهيد يقول: إن المقصود بالكلمة هنا هي الكلمة التي تقال عند سلطان جائر، الكلمة التي تقال عند سلطان جائر يكون بسببها هلاك الناس، هي التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وإن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا لتهوي به في النار، وفي رواية عند مالك لتهوي به في النار 70 خريفا. فحصرها ابن عبد البر فيما يقال عند السلطان الجائر، ولو كان المتكلم لم يدر بخلده ولم يتوقع أن الضرر الذي سيصيب صاحبه المتضرر قد يصل إلى هذا الحد، بل قال بعضهم حتى لو لم يهلك ذلك المتضرر من هذه الكلمة يدخل القائل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا لتهوي به في النار 70 خريفا. هذا كله الحديث الأول والذي بعده يجعل الإنسان ينبغي عليه أن يتقي الله جل وعلا فيما أفاء الله عليه من الجوارح. ويوم القيامة جوارح الإنسان في الدنيا تعينه إن عزم على خير أو عزم على شر، لأنها تبع لمن عقد في قلبه وعلى ما جرى في لسانه. فإذا كان يوم القيامة وختم على اللسان فإن الجوارح بين يدي الله تستحي من ربها فلا تنتصر لصاحبها، تستحي من ربها فلا تنتصر لصاحبها. قال الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وأخبر أن هؤلاء لم يكن يدر بخلدهم ولا في ظنهم أن هذه الجوارح تشهد عليهم، لكن هذه الجوارح إذا انفصلت عن صاحبها قلبيا وانعقد لسانيا ورأت جلالة الموقف بين يدي الله جل وعلا تخلت عن صاحبها بالكلية، حتى تعلم ويستقر في قلبك أنه لا أحد أعظم من الله. فإن كان الأمر كذلك فكل أحد والاك أو واليته في غير الله فتبرأ منه، لأنك رضيت أو لم ترضى لن تدوم موالاتكم بين يدي الله. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وإنما يدخر المؤمن لنفسه بين يدي الله جل وعلا ما تثبت به القدم وتقوم به الحجة ويظهر به العذر وتنال به الرحمة ويصرف به العذاب. هذا الذي ينبغي أن يسعى المؤمن فيه قولا أو فعلا. من يضمن بما بين لحييه، من يضمن بما بين رجليه وهو الفرج. يقول الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وتأديب المرء نفسه وقيامه بواجب الله جل وعلا الذي أمر به خوفا من لقاء الله هو المقصود الأسمى من حياة المرء كله، وهذا مقام رفيع عظيم في مقام العبودية للرب تبارك وتعالى. وقد مر معنا بالأمس عظمة لا إله إلا الله التي هي باعث العبودية الأول. فالإنسان إذا كان فيه باعث للعبودية يكون بعد ذلك يجعل من جوارحه ولسانه وقلبه من قبل تبعا لما أمر الله جل وعلا به، فيتقرب إلى الله بما يحب جل وعلا ويرضاه، وينأى بنفسه عما حرمه الله جل وعلا ونهى عنه وحذر منه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله في هذا المجلس المبارك قبل صلاة العشاء. وإن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء نعقد المجلس التالي. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى. صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.